لم تغلق ولم تستطيع أن تغلق. إيمان، رؤية صحيحة لله، إيمان، إيمان، إيمان راسخ، إيمان راسخ. وكاتبنا الكبير إحسان عبد القدوس لا بارك الله ولا في قلمه، يطالعنا في جريدة الأهرام، يطالعنا في جريدة الأهرام. أسأل الله أن يدمر جريدة الأهرام بما فيها ومن فيها. امرأة تخضعها الحاجة، يخضعها الوضع، تخضعها شدائد الايام امام رجل ابى ان يعطيها المال الا بالثمن، والثمن غال، اصون ارضي بمالي لا امدده. لا بارك تقول له غلق الابواب. والكاتب الكبير عبد القدوس يطالعنا تحت عنوان ارجوك اعطني هذا الدواء. اتدرون ما قصة هذا المسلسل؟ قصة المها والم بعد زوجها عنها على احدى صديقاتها، فدلتها الصديقة على ان ترافق واحدا من ازواج صديقاتها. هذا هو السيد احسان حيث لا احسان. هذا هو قلم الرجل، الرجل الذي بلغ من العمر 70 عاما يكتب لشبابنا وبناتنا ونسائنا هذه السموم. امرأة تبحث عن مرافق، مرافق يعوضها عن زوجها. هكذا يا بنات المسلمين، وعندما نقول هذا الكلام وعندما اردد هذا الكلام يطالعني كاتب تافه. جبال لو لم يكن جبالا لجاء الى هذا المد. كاتب عميل في المنشور الشيوعي في جريدة الجمهورية يقول لا يا فضيلة الشيخ، وانا اقول له من هذا المكان، انا لا عودت نفسي ان ارد على الاقدام، ولا عودت نفسي ان ارد على العبيد، انما ارد على سادة العبيد. فيا ايها العميل اسمع هذا الكلام، اسمع هذا الكلام، ان فأر حقير لا زال اسدا، فأر حقير لا زال اسدا، وظل الفأر يسيء الى الاسد ويسب الاسد ويشتم الاسد. واخيرا صح الاسد ونظر الى الفأر وقال له ايها الفأر انا ارفع من ان الوث شاربي بدمي، انا لا ارد على العبيد، انا لا ارد على العملاء، انما لو كان عندك شجاعة ادبية فأقدم إلى هذا المجال الطاهر. أما مجال صحافة تطفح بالرجس والدنس وتشيع الفواحش وتنافق الحكام وتعيش على كل المواهب، وأنا أؤكد لكم من هذا المكان لو أن وكالات الأنباء أذاعت بيانا وقال